أولا المقارنة بين شركة التضامن وشركة المفاوضة تتفقان فيه. واحد، تقوم كل منهما على التعاقد والتراضي بين الشركاء. اثنين، كل منهما يقصد فيه تحقيق الربح وتقسيمه على الشركاء. ثلاثة، كل منهما يتحمل فيه الشركاء الخسارة. أربعة، كل منهما يلتزم فيه الشركاء بالعمل لمصلحة الشركة. يختلفان فيه. واحد، في التضامن توجد المسؤولية التضامنية، أما في المفاوضة فتقوم على الكفالة والوكالة. اثنين، لا يشترط التساوي بين الشركاء في المال والعمل والدين والربح في التضامن، أما في المفاوضة فيشترط. تتحقق شركة التضامن بالشخصية المعنوية ولا تتمتع بها شركة المفاوضة. يشترط في التضامن كتابة العقد وإشهاره ولا يشترط ذلك في المفاوضة.